طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة المشاهدون، لازلنا في برنامج دينا قيما، ولازلنا في موضوعات متنوعة، والموضوع اليوم الاستقامة، ونحن بصحبة شيخنا ومربينا العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. ولن أعذرني في بداية الحلقة لبس نظارة شمس، لأن في أمامي شمسين، شمس بالاستوديو وشمس الله يرضى عليك يا رب. الله يبارك فيك، هذا أخجلتني والله. الله يعزك. أيها الإخوة الكرام، الإنسان كائن متحرك. ما الذي يحركه؟ حاجات ثلاث: الحاجة إلى الطعام والشراب من أجل بقائه كفرد، والحاجة إلى الزواج لبقاء النوع، والحاجة إلى بقاء الذكر تأكيد الذات. هي الحاجة الثالثة مهمة جدا، والإسلام سمح لهذه الحاجات الثلاث أن تلبى وفق منهجه. ما فطر عليه الإنسان، الشرع مبرمج على تلبية هذه الحاجات. فالحاجة إلى الطعام والشراب من أجل أن يبقى حيا، أما الحاجة إلى الزواج من أجل بقاء النوع. نعم. لولا الزواج لانتهى النوع البشري. نعم. لكن الحاجة الثالثة، الإنسان أكل وشرب وتزوج وأنجب، في عنده حاجة ثالثة إلى أن يشار إليه بالبنان. المهندس الأول، العالم الأول. هي الحاجة لتأكيد الذات، سماها علماء النفس. لبقاء الذكر. هذه الحاجة تلبى في الإسلام. يعني الإنسان لما إذا أطاع الله عز وجل ودعا إليه رفع الله شأنه، هذا شيء طبيعي جدا، وكل إنسان له صلة مع الله وطبق منهجه له معاملة خاصة، له معاملة في الإعزاز والتكريم والحكمة والإلهام. الله أكبر. ونتائج الإيمان لا تعد ولا تحصى. ولذلك فضيلة الشيخ، إذا يعني أذنت لي، استغفر الله، الله يرضى عليك يا رب، الاستقامة حتى في اللغة من مادة قومة. نعم. أو قوم. نعم. فكأن القوم بدون استقامة ليسوا قوما. نعم. وليسوا أقواما. نعم. هذا أمر. والاستقامة تكون في النيات أولا. نعم. وبعدين في الأفعال وفي الأقوال. نعم. فعندما أمره وقال فاستقم كما أمرت ومن نعم. تاب معك، الإنسان لا يعرف الاستقامة إلا إذا قوم قلبه. يعني نعم. قوم قلبه. نعم. أصبح قلبه أرض خصبة. نعم. لتلقي النور الإلهي. نعم. فإذا تلقى النور الإلهي صار الاستقامة بالنسبة له سهلة. ولذلك قال الحسن البصري: نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. هذه النعمة نعمة الاستقامة. ولذلك الإنسان حتى في علم الرياضيات أن الأقصر الطرق ما بين نقطة ونقطة هو الخط المستقيم. نعم. أما الطرق المعوجة ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. الاستقامة يعني للأسف الشديد قد يظنها بعض البعيدين عن يعني عن فهم الدين أنها تكلفه. الاستقامة تكلفه، ولو أن يقول الحق في بين قوم جبناء، أن يكون أمينا في أخذ المال بين أناس مرتشين، أن يكون عالما نافعا بين أناس جهال لا يريدون العلم، لكن هذه لا تعطل المستقيم عن استقامته. ولذلك إذا استقام الإنسان على طريق الهدى في الدنيا باتباع الأوامر واجتناب النواهي أقامه الله على الصراط المستقيم يوم القيامة، حتى يؤتى بالحاكم العادل يوم القيامة يهتز به الجسر أو ينتفض به الجسر انتفاضة، يطير كل عضو من أعضائه في مكان لا يجمعها إليه إلا عدله. فالعدل عنوان من عناوين الاستقامة، عدم الظلم عنوان من عناوين الاستقامة. وتأكيدا لمقولتكم الرائعة، الحديث يقول استقيموا ولن تحصوا، ولن تحصوا. نعم، رواد شراح الحديث قالوا لن تحصوا الخيرات. طبعا يعني في سكينة، تمام، في سعادة، في توفيق، في حبور، في بيت موفق ناجح، في عمل موفق، استقيموا ولن تحصوا الخيرات. ولذلك مولانا معذرة الناس، ودي مشكلة الناس بما نراعي في قضية الدعوة، يعالجون دائما ويهتمون دائما بالعرض ولا يهتمون بعلاج المرض. نعم. يعني هو يقول لك الولد لا يصلي، هو لم يبحث لما لم يصلي، هل عوده من صغره؟ الولد يكذب، هذا عرض. المرض الأساسي سوء التربية. سبحان البنت ترفض الحجاب، هي القضية مش رفض الحجاب، القضية أن أنت رفضت تربيتها. أمها للأسف شغلت بأنها تراقب المحمول بتاع زوجها، وشغلت أمام المرآة 24 ساعة، وشغلت مع صديقاتها مش عارف على الإيه، وبعدين نسيت أن في بنت يجب أن نجهزها لبيت بعد ما نموت، بدل ما يدعي لنا الولد اللي زوجها يدعي علينا. فهذه الاهتمام بالأعراض. نعم. دون الأمراض. تأكيد لمقولتكم نعم، كل ما نعاني منه كعالم إسلامي هو من أعراض الإعراض. من تمام، الله أكبر، من أعراض الإعراض. تمام تمام تمام، تعزى كل أخطائنا وتجاوزاتنا إلى ضعف استقامتنا. هو الأمم اللي كانت غنية أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب. وأنا أقول سيدي المستقيم إن لم يقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، عنده مشكلة باستقامته، عنده خلل. نعم تمام، نستقيم إليه. الله أكبر. في استقامة كما تفضلت بها أنواع. نعم. بس في استقامة إليه. أيوة سبحان الله. الطريق سالك مع الله. الله أكبر. في خط ساخن مع الله. تمام، بيقدر يناجيه ليلا، والأبواب مفتحة 24 ساعة. ما فيش يعني والله لا العمل خلص تعال بكرة هنحيل طلبك إلى لجنة، ما فيش كلام. يعني إنسان وجد نفسه في بطن حوت فنادى في الظلمات، إنسان احتمال نجاته صفر، نادى في الظلمات في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. أروع ما في الآية، قلبت إلى قانون وكذلك ننجي المؤمنين. مهما تكون مشكلة الأخ المستمع لا تساوي أن تكون في بطن حوت. نعم، ولذلك الليل البهيم مع الاستقامة والذكر يصير صباحا مشرقا، يصير الشمس قوية لا تستطيع أن ينظر إليها. مكارم الأخلاق. نعم. مخزونة عند الله تعالى، يعني خزائن. نعم. فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا، أعطى من هذا الاستقامة. فالخلق الحسن الأصيل يأتي من الاتصال برب العالمين، هذا الأصيل في تصنع. فضلت الشيخ، أنا أحصيت آيات الأخلاق في القرآن وجدتها 1504 آية، ربع آيات القرآن. نعم. تقريبا 1504 عن الأخلاق. أين هي في مساحة؟ نعم. يعني الكارثة في المسلمين أنه يعني ينظرون دائما إلى الحديث عن الرسول العابد وليس عن الرسول الإنسان. طبعا الاستقامة من العبادة. نعم. ومن الإنسانية. سيدي تأكيد لمقولتكم. نعم. الرائعة. نعم. النبي أوتي خصائص لا تعد ولا تحصى. نعم. صلى الله عليه وسلم. استثني بها عن. نعم. بقية المخلوقات. نعم. لكن الله حينما مدحه بخلقه العظيم. نعم. نعم. خلق العظيم من الإنسان. صح. يعني قرار اتخذه الإنسان بطاعة الله بالإحسان إلى الخلق، الخلق العظيم ثمرة قرار حكيم. طب فضيلة الشيخ، دايما يعني إذا قلنا للمرأة أتحمل الزوج وأحسني إليه، ولو والله أنا عندما أرى أمامي رجلا سوف أحترمه، عندما أرى أمامي شهامة سوف أحترمه، والرجل كذلك يقول له يا أخي يعني اهتم بها سبحان الله دي بنت ناس والرجل يقول والله لما أرى أنثى متى ترى الأنثى الرجل ومتى يرى الرجل أو زوجته أنثى يعني من بند الاستقامة يعني. ثلاثة أنا فيهن رجل أيوة وفيما سوى ذلك أنا واحد من الناس الله أكبر سيدنا معاذ نعم نعم أنا فيهن رجل هنا معنى بطل بطل نعم كأنه بالقرآن والسنة كلمة رجل لا تعني أنه ذكر لا لا لا لأنه ما كل ذكر برجل لا, لا, لا والله لكنه لا بطل بس إحنا عندنا وفرة في الذكورة وندرة في الرجولة أي نعم بقانون الاقتصاد نعم نعم تفضل أنا في ثلاثة رجل نعم لذلك الموضوع الإنسان لما يكون له اتصال بالله اشتق منه الكمال نعم. مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا يعني فتح له خزائنه نعم, نعم. يعني الحقيقة أنه في عنا أخلاق أصيلة تمام. عنا أخلاق المنافقين تلك لا قيمة لها نعم. تنهار أمام أي ضغط طب مولانا معذرة مفاتيح الخزائن دي مع الخزائن دي لها مفاتيح مش إحنا بندخل برقم سري على الحسابات نعم. والخزائن والبنوك والمصارف طيب خزائن الله عز وجل هذه ما مفاتيحها مفتاحها الصلاة والصلاة مفتاحها الاستقامة من الأخير الإنسان حينما يطبق منهج الله الصلاة بتاعتنا دي اللي عايزة استغفار لا لا ليست هذه لا بس أنا عشان أوضح الموضوع يعني مش الصلاة دي اللي يعني احنا نقرأ ورب حينما ده. يتصل أيوة. هذا الكائن الضعيف الحادث مع الذات الإلهية الكاملة المطلقة يشتق منه الكمال نعم إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي نعم. فالإنسان إذا اتصل بالله يرحم من تحته تمام. فلذلك مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا يعني إذا يستطيع الإنسان أن يطور من خلقه السيء إلى خلق حسن إذا استقام على طريق الله لذلك آخر كلمة نعم. الذي يتوهم أيوة. أنه لا يستطيع أن يستقيم هو في الحقيقة لا يريد أن يستقيم لا ما عندوش إرادة أبدا لا لا لا ولذلك الاستقامة في النية نعم بارك الله فيكم بارك الله فيكم ونفع بكم شكر الله لك يا مولانا على قدر أكرمك الله أكرمك الله طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما